بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، ونفعنا الله به وبعلومه، آمين، في كتاب تفسير الجلالين. ووصلنا إلى قوله سورة قاف مكية، إلا قول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض، الآية فمدنية، 45 آية. قاف، الله أعلم بمراده به. والقرآن المجيد أي الكريم، ما آمن كفار مكة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، رسول من أنفسهم ينذرهم، أي يخوفهم بالنار بعد البعث. فقال الكافرون، هذا الإنذار شيء عجيب، أإذا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين، أإذا متنا وكنا ترابا نرجع، ذلك رجع بعيد في غاية البعد. قد علمنا ما تنقص الأرض، أي تأكل منه، وعندنا كتاب حفيظ هو اللوح المحفوظ، فيه جميع الأشياء المقدرة. بل كذبوا بالحق، أي بالقرآن، لما جاءهم فهم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن في أمر مريج، أي مضطرب. قالوا مرة ساحر، وقالوا مرة سحر، ومرة شاعر وشعر، ومرة كاهن وكهانة. قالوا مرة ساحر وسحر، ومرة شاعر وشعر، ومرة كاهن وكهانة. أفلم ينظروا بعيونهم، معتبرين بعقولهم، حين أنكروا البعث إلى السماء كائنة فوقهم، كيف بنيناها بلا عمد، وزيناها بالكواكب، وما لها من فروج، أي شقوق تعيبها، والأرض معطوف على موضع إلى السماء، كيف مددناها، أي دحوناها على وجه الماء، وألقينا فيها رواسي جبالا تثبتها، وأنبتنا فيها من كل زوج، أي صنف بهيج يبهج به لحسنه، تبصرة مفعول له، أي فعلنا ذلك تبصيرا منا وذكرا، أي تذكيرا لكل عبد منيب، رجاع إلى طاعتنا. ونزلنا من السماء ماء مباركا، أي كثير البركة، فأنبتنا به جنات، أي بساتين وحبة، أي الزرع الحصيد، أي المحصود، والنخل باسقات طوالا، حال مقدرة لها طلع نضيد، متراكب بعضه فوق بعض، رزقا للعباد مفعول له، وأحيينا به بلدة ميتا، يستوي في المذكر والمؤنث كذلك، أي مثل هذا الإحياء الخروج من القبور، فكيف ينكرونه؟ والاستفهام للتقرير، والمعنى أنهم نظروا وعلموا ما ذكر. كذبت قبلهم قوم نوح، تأنيث الفعل لمعنى قوم، وأصحاب الرس، هي بئر كانوا مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنام، ونبيهم قيل حنظلة بن صفوان، وقيل غيره، وثمود، وهم قوم صالح وعاد وهم قوم هود وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة أي الغيظة قوم شعيب عليه السلام وقوم تبع وملك كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه كل من المذكورين كذبت الرسل كقريش فحق وعيد وجب نزول العذاب على الجميع فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك أفعينا بالخلق الأول أي لم نعي به فلا نعي بالإعادة بل هم في لبس أي شك من خلق جديد وهو البعث ولقد خلقنا الإنسان ونعلم حال بتقدير نحن ما مصدرية توسوس أي تحدث به الباء زائدة أو للتعدية والضمير للإنسان نفسه نتوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه بالعلم من حبل الوريد ونحن أقرب إليه بالعلم من حبل الوريد الإضافة للبيان والوريدان عرقان بصفحتي العنق إذ ناصبه أذكر مقدرا يتلقى أي يأخذ ويثبت المتلقيان الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله عن اليمين وعن الشمال منه قعيد أي قاعدان وهو مبتدأ خبره ما قبله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أي حافظ عتيد حاضر وكل منهما بمعنى المثنى وجاءت سكرة الموت غمرته وشدته بالحق من أمر الآخرة حتى يراه المنكر لها عيانا وهو نفس الشدة ذلك أي الموت ما كنت منه تحيد أي تهرب وتفزع ونفخ بالصور للبعث ذلك أي يوم النفخ يوم الوعيد للكفار بالعذاب وجاءت فيه كل نفس إلى المحشر معها سائق ملك يسوقها إليه وشهيد يشهد عليها بعملها وهو الأيدي والأرجل وغيرها ويقال للكافر لقد كنت في الدنيا في غفلة من هذا النازل بك اليوم فكشفنا عنك غطاءك أزلفنا غفلتك بما تشاهده اليوم فبصرك اليوم حديد حاد تدرك به ما أنكرته في الدنيا وقال قرينه الموكل به أي الملك الموكل به هذا ما الذي لدي عتيد أي حاضر فيقال لمالك ألقيا في جهنم أي ألقي أو ألقيا وبه قرأ الحسن فأبدلت النون ألفا كل كفار عنيد معاند للحق مناع للخير كالزكاة معتد ظالم مريب شاك في دينه الذي جعل مع الله إلها آخر مبتدأ ضمن معنى الشرط خبره فألقياه تفسيره مثل ما تقدم في العذاب الشديد قال قرينه أي الشيطان ربنا ما أطغيته أي ما أضللته ولكن كان في ضلال بعيد فدعوته فاستجاب لي وقال هو أطاعني بدعائه لي قال تعالى لا تختصموا لدي أي ما ينفع الخصام هنا وقد قدمت إليكم في الدنيا بالوعيد بالعذاب في الآخرة لو لم تؤمنوا ولا بد منه ما يبدل أن يغير القول لدي في ذلك وما أنا بظلام للعبيد فأعذبهم بغير جرم وظلام بمعنى ذي ظلم لقوله لا ظلم اليوم يوم ناصبه ظلام، نقول بالنون ويقول بالياء لجهنم هل امتلأت، استفهام تحقيق لوعده بمثلها. وتقول بصورة الاستفهام كالسؤال هل من مزيد، أي في لا أسع غير ما امتلأت به، أي قد امتلأت. وأزلفت الجنة، أي قربت للمتقين مكانا غير بعيد منهم، فيرونها ويقال لهم هذا المرئي ما توعدون بالتاء ما يوعدون بالياء في الدنيا. ويبدل من للمتقين قوله تعالى لكل أواب رجاع إلى طاعة الله حفيظ حافظ لحدوده من خشي الرحمن بالغيب، أي خافه ولم يره وجاء بقلب منيب مقبل على طاعته. ويقال للمتقين أيضا ادخلوها بسلام، أي سالمين من كل مخوف، أو مع سلام أي سلموا. وادخلوا ذلك اليوم الذي حصل فيه الدخول، ذلك يوم الخلود أي الدوام في الجنة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، زيادة على ما عملوا وطلبوا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي أهلكنا قبل كفار قريش قرونا، أي أمما كثيرة من الكفار هم أشد منهم بطشا أي قوة، فنقبوا فتشوا في البلاد هل من محيص لهم أو لغيرهم من الموت، فلم يجدوا. إن في ذلك المذكور لذكرى أي لعظة لمن كان له قلب أي عقل، أو ألقى السمع استمع الوعظ وهو شهيد حاضر القلب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وما مسنا من لغوب أي تعب نزل ردا على اليهود في قولهم إن الله استراح يوم السبت، وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين ولعدم المماسة بينه وبين غيره. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فاصبر، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون اليهود وغيرهم من التشبيه والتكذيب. وسبح بحمد ربك، أي صل حامدا قبل طلوع الشمس أي صلاة الصبح، وقبل الغروب أي صلاتي الظهر والعصر، ومن الليل فسبحه أي صل العشاءين، وأدبار السجود بفتح الهمزة جمع دبر وكسرها مصدر أدبر، أي صل النوافل المسنونة عقب الفرائض. وقيل المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابسا للحمد. واستمع يا مخاطب بقولي يوم ينادي المنادي، هو إسرافيل عليه السلام من مكان قريب أي من السماء، وهي صخرة بيت المقدس أقرب موضع من الأرض إلى السماء. يقول أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء يوم، بدلا من يوم قبله، يسمعون أي الخلق كلهم الصيحة بالحق أي بالبعث، وهي النفخة الثانية من إسرافيل عليه السلام، ويحتمل أن تكون قبل ندائه وبعده، ذلك أي يوم النداء ويوم السماع هو يوم الخروج من القبور وناصب يوم ينادى مقدر، وناصب يوم ينادي مقدر، أي يعلمون عاقبة تكذيبهم. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم بدل من يوم قبله، وما بينهما اعتراض، يوم تشقق بتخفيف الشين وتجديدها، تشقق بإضغاء التاء الثانية في الأصل فيها، تشقق الأرض عنهم سراعا، جمع سريع حال من مقدر، أي فيخرجون مسرعين. ذلك حشر علينا يسير فيه، فصل بين الموصوف والصفة بمتعلقها للاختصاص، وذلك إشارة إلى معنى الحشر المخبر به عنه، وهو الإحياء بعد الفناء والجمع للعرض والحساب. نحن أعلم بما يقولون، أي كفار قريش، وما أنت عليهم بجبار، تجبرهم على الإيمان، وهذا قبل الأمر بالجهاد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، وهم المؤمنون. سورة الذاريات مكية، 60 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات الرياح تذر التراب وغيره، والذاريات ذروة مصدر، ويقال تذريه الذرية أي تهب به. فالحاملات أي السحب تحمل الماء وقرا أي ثقلا، مفعول الحاملات. فالجاريات أي السفن تجري على وجه الماء يسرى أي بسهولة، مصدر في موضع الحال أي ميسرة. فالمقسمات أمرا، الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين البلاد والعباد. إنما توعدون، ما مصدرية، أي إن وعدهم بالبعث وغيره لصادق، لوعد صادق. وإن الدين الجزاء بعد الحساب لواقع لا محالة. والسماء ذات الحبك جمع حبيكة، كطريقة وطرق، أي صاحبة الطرق في الخلقة، كالطرق في الرمل. إنكم يا أهل مكة في شأن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن لفي قول مختلف، قيل شاعر ساحر كاهن، سحر كهانة يؤفك أن يصرف عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، عن الإيمان به من أفك، أي صرف عن الهداية في علم الله تعالى. قتل الخراصون، لعن الكذابون أصحاب القول المختلف، الذين هم في غمرة أي جهل يغمرهم ساهون، غافلون عن أمر الآخرة، يسألون النبي استهزاء أيان يوم الدين، أي متى مجيئه، وجوابه يجيء يوم هم على النار يفتنون، أي يعذبون فيها، ويقال لهم حين التعذيب ذوقوا فتنتكم، أي تعذيبكم، هذا العذاب الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا استهزاء. إن المتقين في جنات، أي بساتين وعيون تجري فيها آخذين، حال من الضمير في خبر إن، آخذين ما آتاهم أي أعطاهم ربهم من الثواب. إنهم كانوا قبل ذلك، أي قبل دخولهم الجنة، محسنين في الدنيا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ينامون، وماء زائدة، ويهجعون خبر كان، وقليلا ظرف أن ينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثر، وبالأسحار هم يستغفرون، يقولون اللهم اغفر لنا. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الذي لا يسأل يتعف فيه، وفي الأرض من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها آيات دلالات على قدرة الله تعالى ووحدانيته لمن؟ للموقنين. وفي أنفسكم آيات أيضا من مبدأ خلقكم إلى منتهى، وما في تركيب خلقكم من العجائب، أفلا تبصرون؟ ذلك فتستدلون به على صانعه سبحانه وقدرته على كل شيء. وفي السماء رزقكم أي المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق، وما توعدون من المآب والثواب والعقاب أي مكتوب ذلك في السماء. فورب السماء والأرض إنه أي ما توعدون لحق مثل ما أنكم تنطقون، برفع مثل صفة وما زائدة وبفتح اللام مركبة مع ما، المعنى مثل نطقكم في حقيقته أي معلوميته عندكم ضرورة، أي صورة صدوره عنكم. هل أتاك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم حديث ضيفه، حديث ضيف إبراهيم المكرمين وهم ملائكة 12 أو 10 أو 3 منهم جبريل عليه السلام. إذ ظرف لحديث ضيف دخلوا عليه فقالوا سلاما أي هذا اللفظ، قال سلام أي هذا اللفظ قوم منكرون أي لا نعرفهم، قال ذلك في نفسه وهو خبر مبتدأ مقدر أي هؤلاء، فراغ أي ماله إلى أهله سرا، فجاء بعجل سمين وفي سورة هود بعجل حنيذ أي مشوي، فقربه إليهم قال لا تأكلون، عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا، فأوجس أي أضمر في نفسه منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا رسل ربك، وبشروه بغلام عليم أي ذي علم كثير هو سيدنا إسحاق عليه السلام كما ذكر في سورة هود. فأقبلت امرأته سارة في صرة أي صيحة، حال أي جاءت صيحة، فصكت وجهها أي لطمته وقالت عجوز عقيم لم تلد قط وعمرها 99 سنة وعمر إبراهيم 100 سنة أو عمره 120 سنة، 120 سنة وعمرها 90 سنة. قالوا كذلك أي مثل قولنا في البشارة، قال ربك إنه هو الحكيم في صنعه العليم بخلقه. قال فما خطبكم أي شأنكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أي كافرين هم قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين أي يطبخ بالنار مسومة معلمة عليها اسم من يرمى بها عند ربك، ظرف لها للمسرفين أي بإتيانهم الذكور مع كفرهم. فأخرجنا من كان فيها أي قرى قوم لوط من المؤمنين بإهلاك الكافرين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهم لوط وابنته، وصفوا بالإيمان والإسلام، أي هم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات. وتركنا فيها، أي بعد إهلاك الكافرين، آية أي علامة على إهلاكهم للذين يخافون العذاب الأليم فلا يفعلون مثل فعلهم. وفي موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام معطوف على فيها المعنى، وجعلنا في قصة موسى آية، إذ أرسلناه إلى فرعون ملتبسا بسلطان مبين، أي بحجة واضحة، فتولى يعرض عن الإيمان بركنه مع جنوده لأنهم له كالركن. وقال لموسى عليه السلام هو ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم، أي طرحناهم في اليم وهو البحر فغرقوا. وهو أي فرعون مليء آت مليم، فنبذناهم أي طرحناهم في اليم البحر فغرقوا، وهو أي فرعون مليم آت بما يلام عليه من تكذيب الرسل عليهم السلام ودعوى الربوبية. وفي إهلاك عاد آية، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي هي التي لا خير فيها لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر، وهي الدبور، ما تذر من شيء كنفس أو مال أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي كالبالي المتفتت. وفي إهلاك ثمود آية، إذ قيل لهم بعد عقر الناقة تمتعوا حتى حين، أي إلى انقضاء آجالهم، كما في آية تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، فعثوا أي تكبروا عن أمر ربهم، عن الله وامتثال أمره، فأخذتهم الصاعقة بعد مضي ثلاثة أيام، أي صيحة مهلكة وهم ينظرون، أي بالنهار، فما استطاعوا من قيام، أي ما قدروا على النهوض حين نزول العذاب، وما كانوا منتصرين على من أهلكهم. وقوم نوح بالجر عطفا على ثمود، أي وفي إهلاكهم بماء السماء والأرض آية. وبالنصب وفي ثمود، أي وأهلكنا قوم نوح، أي وقوم ثمود من قبل، أي قبل إهلاك هؤلاء المذكورين، إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون قادرون. يقال إذ الرجل يئيد، وأوسع الرجل صار ذا سعة وقوة. والأرض فرشناها، أي مهدناها، فنعم الماهدون نحن. ومن كل شيء متعلق بقوله خلقنا زوجين، أي صنفين كالذكر والأنثى، والسماء والأرض والشمس والقمر والسهل والجبل والصيف والشتاء والحلو والحامض والنور والظلمة، لعلكم تذكرون، بحذف إحدى التائين من الأصل، فتعلمون أن خالق الأزواج فرد فتعبدون، ففروا إلى الله، أي إلى ثوابه من عقابه، بأن تطيعوه ولا تعصوه، إني لكم منه نذير مبين، أي بين الإنذار، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين، يقدر قبل ففروا، قل لهم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا هو ساحر أو مجنون، أي مثل تكذيبهم لك من قبلهم، أي مثل تكذيبهم لك بقولهم إنك ساحر أو مجنون. تكذيب الأمم قبلهم لرسلهم بقولهم ذلك، أتواصوا كلهم به؟ استفهام بمعنى النفي، بل هم قوم طاغون، جمعهم على هذا القول طغيانهم. فتولى أعرض عنهم، فما أنت بملوم، لأنك بلغة بلغتهم الرسالة. وذكر أي عظ بالقرآن، فإن الذكرى تنفع المؤمنين من عمن علم الله تعالى أنه يؤمن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين، لأن الغاية لا يلزم وجودها، كما في قولك بريت هذا القلم لأكتم به، فإنك قد لا تكتب به. وما أريد منهم من رزق لي ولأنفسهم وغيرهم، وما أريد أن يطعمون ولا أنفسهم ولا غيرهم، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أي الشديد. فإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم ذنوبا نصيبا من العذاب مثل ذنوب، أي نصيب أصحابهم الهالكين قبلهم، فلا يستعجلون بالعذاب. إن أخرتهم إلى يوم القيامة فويل، أي شدة عذاب للذين كفروا، من في يومهم هذا يوعدون. الذين كفروا من بمعنى في يومهم هذا الذي يوعدون، أي يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.